بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي، ومع سلسلة التوحيد الميسر. اليوم نأخذ مسألة مهمة جدا، وللأسف ظاهرة انتشرت في أوساط المجتمع، أنها ظاهرة السحر. السحر اليوم هو للأسف الشديد منتشر بين أوساط المسلمين، مع أن السحر هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه من السبع الموبقات المهلكات، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعل هذا السحر. قال: ليس منا من تسحر أو تسحر له، تكهن أو تكهن له، ليس منا، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله عز وجل أن الساحر يكفر. تعلمون لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة هاروت وماروت: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر يكفر ويخرج من ملة الإسلام عياذا بالله، بل إن حد الساحر كما يقول العلماء ضربة بالسيف. إذا لا بد أن نحذر من السحر. السحر موجود، والسحر موجودون للأسف الشديد في مجتمعاتنا بكثرة. احذر أن تذهب إلى ساحر أو كاهن أو مشعوذ. كاهن يتكلم بالمغيبات، هؤلاء يتعاملون مع الجن، والجن كما أخبر الله عز وجل يسترقون السمع. يصعد الجن على الجن إلى الجن إلى السماء، ويسمعون الأقدار التي يخبر بها الله سبحانه وتعالى الملائكة، يسترقون السمع. ثم فلان سيموت في اليوم الفلاني، فلان الضائع موجود في مكان الفلاني، كذا يسمعون. فإما يأتي شهاب ثاقب ويضرب هذا الجني فأتبعهم شهاب ثاقب، وإما يفلت ويرجع إلى الساحر ويخبره بهذا الأمر الغيبي الذي استرق به السمع. فيأتي هذا الساحر ويكذب مع هذه المعلومة 100 كذبة فيصدقه الناس. هذا السحر، استعانة بالجن. إذا ذهب الإنسان إلى الساحر أو الكاهن أو المشعوذ فله حالان. إذا ذهبت له من باب الفضول كما يفعل بعض الناس، بس أنا أريد أن أذهب وأنظر، فقط تسأل سؤال دون تصديق، أنا أقول أنا ما أصدق لكن فضول، هتعرف من النتيجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله سؤال، فقط سؤال دون تصديق، لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم. طيب إذا صدقت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر، ترضى تكون كافر؟ إذن أنا أنصح نفسي وإياكم أيها الأخوة والأخوات أن لا نذهب إلى هؤلاء السحر، ونحذر من السحرة والمشعوذين والعرافين، ونعلق قلبنا بالله. إيش الفائدة لما تعرف أمرا غيبيا من طريق هذا الساحر، أو يكتشف لك شيئا هو أخذه من الجني وتكفر بالله عز وجل؟ إيش الفائدة؟ تخسر دينك من أجل أمر دنيوي؟ لا. ولذلك علينا أن نتحصن بالأفكار، أفكار الصباح، أفكار المساء، أفكار النوم، نمسح على الجسد، نقرأ المعوذات، نمسح الجسد قبل النوم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وقاية. ولو ابتلي الإنسان بالسحر فلا يفك في السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشرة، والنشرة فك السحر بالسحر. إذن السحر يفك بالأفكار الشرعية، أو كما ثبت بالتجربة أن تأتي بسبع ورقات من السدر الأخضر، نسميه شجرة الكنار، السدر، وتطحن، ثم تقرأ، تتوضع في ماء تقرأ آيات السحر والعين، ثم يشرب منها الإنسان ويغتسل ويكرر مرة مرتين ثلاث سبع، فهذا ينفع كثيرا من السحر، خصوصا سحر التفريق بين الزوج وزوجته. وإذا حافظنا على الأذكار أيها الأخوة والأخوات فهذا هو خير وقاية من أعمال السحرة والمشعوذين أعاذنا الله وإياكم منهم ومن شرهم إنه سميع مجيب والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.